إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن الجنيد رضوان الله عليه قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. والحق ما قال رحمة الله عليه، فإن الصادق يدور مع الحق حيث دار، وأما المرائي فليس كذلك، وإنما هو ثابت على حالة بعينها لا يريم عنها ولا ينفك بصلته منها، لأن الصادق ينظر إلى المصلحة الشرعية فيميل معها حيثما مالت. فإذا كانت المصلحة الشرعية في الصلاة صلى، وإذا كانت في الجثو على الركب في مجالس العلماء جثى، وإن كانت في جبر خاطر مكسور، أو في تسلية حزين محروم، أو في تعزية مصاب بمصيبة فعل، وإن كانت في بذل وإنفاق بذل وأنفق، يدور مع الحق حيث دار. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مع مفردات الشرع أحوال، في صيامه وفطره، وفي ضحكه وبكائه، وفي إقباله وإدباره، وفي إقامته وسفره، وفي جميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى أعلمنا على لسان رسوله وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك كذلك، فإن الصلاة وهي خير موضوع يطرأ عليها ما يجعلها محرمة حينا ومكروهة أحيانا، فإن الصلاة لا ينبغي أن تكون في المواضع المنهية عن الصلاة فيها، كما أنه ينبغي ألا تقع في الأزمنة التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى لله فيها. وقراءة القرآن وهي ما هي في الفضل وفي الأجر وفي المثوبة والفضل، يعرض لها ما يجعلها محرمة أحيانا ومكروهة أحيانا، والقرآن العظيم هو هو. فإن الله جل وعلا قد نهى على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود، وإنما جعل ذلك لتعظيم الرب المعبود. ثم إنه لا ينبغي أن يتلى القرآن في أماكن بعينها، يصان القرآن أن يلحقه شيء من دنسها وهيهات هيهات، فهو كلام الله رب العالمين المقدس المطهر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والصوم كذلك، فإن الصوم في يوم عيد الفطر مثلا محرم، وقبله مفروض وبعده مسنون، فهذه أحوال تعرض للعبادات تجعلها كذلك يدور الصادق معها حيثما دارت. والقول ما قال الجنيد رحمة الله عليه: الصادق يتقلب في اليوم الواحد 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة، ولا يعلم ذلك إلا بالعلم، والعلم له ضوابطه وقوانينه وقواعده وشرائعه، وأولها في أول ما يعقد عليه القنصر هو الأدب، الأدب الذي يتحلى به العلماء في أوائل الأمة وفي نهاياتها، على حسب ما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن العظيم وفصله النبي الكريم في السنة المطهرة. ودونك مثلا لرجل من المعاصرين، لأن ضرب المثل لمن كان معاصرا يقطع الحجة التي يلفظ بها من لا يعقل، وأن أوان الالتزام بشرائع الإسلام قد فات، وأن الأمر أمر الأولين وأمر الثالثين، كان هينا عليهم يسيرا لديهم. وأما نحن في عصرنا فإن دون الالتزام بقواعد الشرع وآدابه خرط القتاد كما يقول العرب الأقدمون. مثل من أمثلة المعاصرين بدءه أن الإمام الكبير أبا إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه، وكان شيخ الشافعية في زمانه غير مدافع لا نظير له في وقته وفي عصره وفي أوانه رحمة الله عليه، صنف أبو إسحاق الشيرازي كتابا يعد أصلا وعمدة في مذهب الشافعي هو المهذب. ثم جاء من بعده الإمام الرباني يحيى النووي رحمة الله عليه، فعمل على المهذب شرحا، وصل فيه إلى باب الحيض فوجده مسهبا جدا، فعاد باختصاره للأمة رحمة الله عليه، وكتب في مقدمة شرحه الذي سماه بالمجموع شرح المهذب، يشرح فيه كتاب أبي إسحاق رحمة الله عليه. يقول النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب: إني كنت قد بسطت الشرح لهذا الكتاب الجليل، فوصلت فيه إلى باب الحيض فكان مسهبا أي مطولا جدا، إذ إنني قد بلغت إلى باب الحيض ومعي في الشرح 3 مجلدات ضخمات. يقول: ثم إن العمر ينقضي دون النظر في مثل هذا المصنف على هذا الطول والإسهاب، فعدت أختصره على أنني ألتزم أنه في الأبواب التي لا يعم بها النفع كاللعان وعويص الفرائض، أي ما يتعلق بشؤون المواريث وعلم الفرائض الذي جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلث العلم، يقول: على أنني في الأبواب التي لا يعم بها النفع، أي لعموم الأمة في الإقبال على تعلمها، وإنما يعلمها الواحد بعد الواحد، وأيضا لأن مسائلها تقع في الأمة على القلة بل على الندور، مرة في الزمان ومرة في الزمان من بعد الزمان. يقول: ألتزم في مثل تلك الأبواب كاللعان وعويص الفرائض ألا أسهب فيها شيئا، وإنما آتي فيها بالمختصر المختصر غير المخل ولا المخل به، رحمة الله عليه. ثم مات النووي رحمة الله عليه ولم يكمل شرحه على المهذب، وجاء الإمام الكبير علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي المنسوب في بعض أقوال أهل العلم بالأنساب إلى هذه القرية التي نسأل الله رب العالمين أن يحفظها بالعلم إلى أوان قبضه برحمته وهو على كل شيء قدير. جاء الإمام الكبير تقي الدين السبكي فأراد أن يكمل المجموع شرح المهذب الذي بدأه الإمام النووي رحمة الله عليه، فمضى فيه شيئا ثم اخترمته المنية ولحق بربه من قبل أن يتمه. ثم جاء رجل معاصر من أهل العلم والحديث رحمة الله عليه، هو الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمة الله عليه، فأتم ما بدأه السبكي أو ما انتهى إليه السبكي من شرح للنووي بتكملته على شرح المهذب لأبي إسحاق، وأسعده الله رب العالمين فأتم المجموع شرح المهذب على تسمية الإمام النووي وهو أبو عذرتها والذي فتق أكمامها، وبدأ هذا الأمر منه رحمة الله عليه، فظل الاسم على الذي اختاره النووي رحمة الله عليه. أتم المطيعي رحمة الله عليه المجموع شرح المهذب حتى خرج في 23 مجلدا. يقول: عندما وصل إلى قول النووي رحمة الله عليه وألتزم أنه في الأبواب التي لا يعم بها النفع ألا أسهد فيها شيئا كاللعان وعويص الفرائض، يقول المطيعي رحمة الله عليه: وقد من الله رب العالمين على العبد الفقير، يعني نفسه، بأن أشرح هذه الأبواب على النحو الذي أراده النووي رحمة الله عليه، وأنا ألتزم فيها ما قاله رحمة الله عليه لا أخرج عنه قيد شعرة. يقول: وقد رأيت النووي رحمة الله عليه في رؤى كثيرة مغتبطا يقبل علي متهللا ويمدح صنيعي. يقول: وقد رأيت النووي الإمام رحمة الله عليه يلتزم معي الأدب لفارق السن بيني وبينه، إذ إني أكبره بعشرة أعوام كاملات، لأن النووي رحمة الله عليه مات على رأس الأربعين رحمة الله عليه، وكان المطيعي في إبان كتابته ما يكتب من الرؤى التي رآها وهو يشرح المهذب على ما مضى عليه النووي والسبكي من قبله كان قد تخطى 50 بعدة أعوام. يقول: فكان النووي رحمة الله عليه في الرؤيا يلتزم الأدب معي لفارق السن بيني وبينه، إذ إنه بيني وبينه 10 أعوام كاملات، وكنت أنا يعني في الرؤيا وفي غير الرؤيا أيضا ألتزم الأدب معه لفارق العلم بيني وبينه، فإن بيني وبينه 100 سنين رحمة الله عليهم أجمعين. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن زيد بن خالد الجهني رضوان الله عليه قال: صلى بنا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت بالليل، فلما انصرف من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال أي قال الله رب العالمين: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. إن الله تبارك وتعالى في هذا الموقف المشهود الذي تبدى فيه حلاوة التسليم لأمر الله رب العالمين، وتبدى فيه قدم الصدق على اليقين والعلم في مثل قلب صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضوان الله عليه، عندما لم يتسع الأفق المنشور هناك بلا حدود، أفق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، لفهم القضية على وجهها الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر: ألسنا بالمؤمنين؟ أليسوا بالمشركين؟ على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ويراجع أبا بكر رضوان الله عليه، ويأمره أبو بكر رضوان الله عليه بقوله: يا عمر، أما إني لأشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالزم غرزه. وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقول لعمر رضوان الله عليه: يا عمر، أما إني لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أطيع أمره ولا أخرج عما يأمرني الله رب العالمين به ولن يضيعني. ثم تمر الأعوام، بل يمر عامان فقط بغير زيادة، ويدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة فاتحا، ثم بعد ذلك يكون ما يكون من أمر الله رب العالمين. يدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة معتمرا وحاجا في حجة الوداع صلى الله وسلم على آتيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان في عمرة الحديبية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا، يراجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره، وهو يقول لكاتبه بين يديه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فيقول معترضا: لا أعرف الرحمن الرحيم. فيقول: ما تريد أن أكتب إذن؟ يقول: اكتب باسمك اللهم. فيخبرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول: هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهيل بن عمرو، وهو مفاوض أهل مكة من قريش ومن كان معها من أهل الطائف من ثقيف. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ألفظ بها حتى اعترض عليها سهيل، فقال: لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك، وما قعدت منك هذا المقعد، وما حادتك، وما شاققتك، ولا اتبعتك. قال: أترغب عن اسمك واسم أبيك؟ اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهيل بن عمرو. ويقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سهيل يعترض على الرحمن الرحيم أن تكتب، ويعترض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتاب أن تثبت. هو بعينه الذي يقول فيه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه: آمنت بالله حقا وشهدت أن محمدا رسول الله صدقا. والله لقد رأيت في حجة الوداع عند المنحر سهيل بن عمرو وهو يقرب البدن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينحرها النبي بيديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعره الشريف أقبل سهيل على شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملتقطا يلتقطه ويضعه على عينيه. فانظر بعد ما بين هذين الأمرين واتساع ما بين هاتين المسافتين. هو يحادد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب الرحمن الرحيم وأن يكتب رسول الله في العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش. وأما سهيل لما أمن الله عليه بالإسلام وأذاق قلبه بشاشة الإيمان وأودع في روحه جلال اليقين أقبل معظما أمر الله رب العالمين معزرا موقرا رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو يقف وهو سيد من سادات قريش بل هو سفيرها الأكبر بل إنه لمفاوضها الأوحد الذي أمضى العقد بين قريش وبين محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إليه وهو يقف هناك عند المنحر كالخادم بل خادما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلما نحر بدنة قرب إليه أختها حتى ينحرها بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف لا يصنع وإن البدن نفسها لتفعل في هذا الموقف فعلا عجبا. إنها لتتسارع لكي تحوز شرف النحر بيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجل إن البدنة من البدن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ساقها علي هديا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينحرها بيده الشريفة فكانت الواحدة من البدن تقرب رقبتها وتشرئب مادة عنقها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الذبح على يديه حياة ما بعدها حياة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأنها ربما سبق إلى حدثها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما لم يتم نحرها كاملات فأعطى المدية لسواه من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. فالبدن يتسابقن لينلن الشرف بالذبح نحرا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يناول غيره المدية ليتم نحر بقيتهن. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر من هذه البدن 63 بدنة نحرت بيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتم علي رضوان الله عليه تكملة نحر بقية 100. يقول العلماء إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات بعد حجة الوداع ولحق بالرفيق الأعلى بعدها بيسير وقد أتم 63 عاما. فلعله رمز لذلك بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية وهي قصر ليس بها من ماء يعطي واحدا من أصحابه رمحه لكي يركزه في بئر من آبارها الغائرات التي ليس فيها إلا ضضيض يسير من ماء وشلا لا يسمن ولا يغني من عطش. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما هو إلا أن ركز رمحه في البئر حتى فارت، فمن صرف الناس إلا وقد أقاموا بعطن من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرسل الله رب العالمين السماء بليل، يقول زيد بن خالد الجهني رحمة الله عليه ورضوانه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح في إثر سماء كانت بليل، أي في إثر مطر جادت به رحمة الله رب العالمين من السماء، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. كان هذا المطر بليل، وامتاح منه أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفايتهم وفوق الكفاية. فلما أن أصبح الصبح وتقدم الإمام الأكبر والنبي الأكرم الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصلى بهم الصبح ثم انصرف من الصلاة، أقبل عليهم معلما في موطن لا ينفع فيه إلا الإخلاص لله رب العالمين، لأنهم كانوا على لباس إحرامهم بإزار ورداء كأنها الأكفان من ذي الحليفة المسماة اليوم بأبيار علي، وقيل إنما سميت كذلك وعدل إلى هذا الاسم أبيار علي عن اسمها الأول ذي الحليفة، لأن علي رضوان الله عليه لما وقعت الفتنة وحصر عثمان في الدار رضوان الله عليه جعل الحسن والحسين حارسين على عثمان رضوان الله عليهم جميعا، لأن عثمان أوصى بأنه لا دفاع ولا قتال، بل صرف أولاد الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. فمضى علي على وجهه حتى نزل بالوادي المبارك الذي قال النبي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل اللهم عمرة في حجة. فأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ميقات أهل المدينة بحجته المفردة اليتيمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسماه واديا مباركا، وفيه مسجد الميقات المعروف اليوم، وهو الذي يحرم منه بالإهلال من يحرم ممن كان بالمدينة أو من أهل الشمال، هو ميقات أهل المدينة، فمر على المدينة ثم يمن صوب مكة فهو ميقات أهل المدينة، أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. من هذا المسجد الذي سمي بعد بمسجد الشجرة أو بمسجد الميقات أو بمسجد المحرم على أسماء، هذا المسجد أحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكانه بواديه، وأخذ معه لا شيء من عدة الحرب إلا السيوف، كما يقول العلماء إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 400,000 من أصحابه، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزيمة أن لا يأخذوا شيئا معهم من سلاحهم إلا سلاح الراكب، إلا السيوف في القرب أي في جربها أخذها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجوا معتمرين يجدون النصب في البعد عن محظورات الإحرام، مهلين لله رب العالمين: لبيك اللهم لبيك، تلبي معهم الوديان وتردد ترجيع التلبية منهم قلل الجبال والحصى في الأرض، حتى بلغوا الحديبية فصدتهم قريش. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه أصحابه يجدون الجهد الجهيد من خلة المطر ومن قرب نفاذ الزاد ومن هذا الصد العنيف عن بيت الله رب العالمين الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يمضي بنود المعاهدة التي بدت ظالمة في ظاهر الأمر. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يأتي ما يأتي بأمر من عند ربه تبارك وتعالى فيقبل ذلك بنفس راضية، بل لا يشاور في ذلك أحدا من أصحابه، ثم تنقلب الموازين بعد حين يسير، لأن بعنود المعاهدة كانت كالآتي: إنه من أتى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قريش أو من مواليها، ومن دخل في عقدها والتزم بحلفها، من جاء إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير إذن مواليه فملتزم محمد صلى الله عليه وسلم بأن يرده إلى مواليه. وهذا أمر عجيب جدا، حتى إن المستضعفين لم يفهموه، وحتى إن عمر رضوان الله عليه وهو الجبل الأشم والطود الثابت العلم في الإيمان وفي اليقين وفي الزهادة والبعد عن كل ما هو دنيا وفي الالتزام بشرع الله رب العالمين، لما جاء أبو جندل يرسخ في قدوده ويحجل في أغلاله يقول: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى الكفار والمشركين فيقتلونني في ديني؟ الله الله في إيماني وإسلامي ويقيني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا أبا جندل، إن القضية قد لجت بيننا وبين القوم، وإن الغدر ليس لنا في دين الإسلام بخلق، فارجع إليهم لعل الله رب العالمين يجعل لك فرجا ومخرجا. فيقوم فيسير بجوار أبي جندل، وسهيل بن عمرو والد أبي جندل يدفع أبا جندل في قفاه ويدعه في ظهره دعا. وأما عمر فيسير بجوار أبي جندل وسيفه قد علقه في وسطه بمنطقته في جلاله. أما عمر فإنه يخرج سيفه شيئا ما ويظهر مقبضه ويدنيه ويقربه من أبي جندل ويقول: يا أبا جندل اصبر، إنما هم المشركون، وإن دم الواحد منهم كدم الكلب. ثم يقرب مقبض السيف من أبي جندل. يقول عمر بعد ذلك: فظن أي بخل الرجل بأبيه. كان عمر يطمع أن يأخذ أبو جندل سيف عمر ثم يحمل على أبيه فيقتله قتلا من بعد قتل. وعندئذ ينفرط عقد العهد الذي عاهد عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط فكان ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى مدينته النبوية صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمض عليه إلا شهران حتى جاءت قريش تستغيث بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنازل عن هذا الشرط، وأنه من جاء إليك يا محمد من عندنا ولو كان بغير إذن موالينا فلست بملتزم عقدا ولا شرطا أن ترده علينا. والسبب في ذلك أن أبا بصير رحمة الله عليه، أمية بن أسيد رضوان الله عليه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان مولى من موالي بني زهرة أعجزهم وأفلت منهم هربا حتى نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستأجر بنو زهرة رجلا عامريا أخذ معه خادما له يقال له كوثر وسارا حتى نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفع إليه كتابا فيه أن يا محمد إنك لا تذكر العهد والعقد الذي بيننا وبينك، وإنه قد جاءك أبو بصير فرده علينا فإنه قد خرج بغير إذن مواليه. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بصير فقال له أخرج معهما. قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين فيفتنونني في ديني؟ قال: إن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. وخرج أبو بصير على كره منه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجلين، وقد أوثقاه كتافا وأحكما وثاقه إحكاما حتى نزلوا جميعا بذي الحليفة ميقات أهل المدينة. واستند أبو بصير إلى جدار هناك وقدم الطعام. ومع العاملي الموفد من أجل أن يعود بأبي بصير إلى أهل مكة من المشركين سيف قد علقه بحمالة على الجدار. فأما أبو بصير رضوان الله عليه فيقول للعامري: أمصلة سيفك هذا؟ أهو رهيف الحد ماضي الشفرة؟ فقال له: إنه لكذلك. فقال: أرنيه. فما هو إلا أن مكنه منه وجعله في يده حتى قام إليه به فضربه وما زال يضربه حتى برد. وأما كوثر خادم العامري المقتول فإنه أخذ يجري وقد عض على أسفل ثوبه وقد بدا طرف خبله مما قد رفع وشمر من ثيابه، يتطاير الحصى من تحت قدميه، وجاء ممتقعا لونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بصير خلفه والسيف في يده مشهرا، حتى جاء كوثر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رآه النبي قادما قال: أما إن هذا قد لقي أو رأى ذهرا، أو قال قد رأى فزعا، حتى أمنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أبو بصير فأتى بسلب العامري وقال: خمسه يا رسول الله، يعني اجعله مخمسا، الخمس لله ورسوله. ثم يرد سلب العامري مما تبقى على أبي بصير ومن شاء من المسلمين، أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا أبا بصير، لو أني فعلت ذلك لقالوا إني لم أوف بذمتهم وقد نقضت عهدهم، فاصنع بسلب الرجل ما شئت. ثم أقبل على الرجل الذي أوفدته قريش ثاني اثنين ليرد أبا بصير، فقال: دونك الرجل، هذا هو أبو بصير، فخذ بيده. فقال: ليس لي به من يدان يا محمد، إني لا أطيقه ولا أستطيع أن أذهب به. قال: فاذهب حيث شئت من الأرض. ونظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بصير وقال معجبا به: ويل أمي من مسعر حرب لو كان معه رجال. وفي رواية: ويل أمي من محش حرب لو كان معه رجال، يعني من موقد حرب بنارها، من مسعر الحرب بضرامها لو كان معه رجال. أما أبو بصير فيقول للنبي الكبير البشير صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما أنت يا رسول الله فقد وفت ذمتك وقد أديت الذي عليك، وأما أنا فضارب في الأرض. وذهب إلى سيف البحر، إلى ساحل البحر، ومعه جراح فيه حكوات من تمر، فظل عليها 3 أيام كاملات، ثم أكل مما ألقى البحر من الحيتان. وعلم أبو جندل في مكة بما صار إليه أمر أبي بصير، فسار إليه في 70 من المستضعفين، حتى نزلوا مع أبي بصير على طريق تجارة قريش وعيرها إلى الشام. فما كان إلا أن استنقذت قريش تجارتها باستصراخ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستغاثة به لكي تنقض هذا العقد الذي قد أبرمته بعهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. مرهم يا محمد فليكونوا عندك في المدينة النبوية، لا نريدهم ولا حاجة لنا فيهم. فعاد أبو جندل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أبو بصير فإنه قد جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يجود بأنفاسه، فحمد الله رب العالمين ولفظ أنفاسه على اليقين، ودفنه أبو جندل رضوان الله عليهما. إن الشأن كل الشأن إنما هو في الاستسلام لأمر الله رب العالمين. إن الله رب العالمين لا يعجل لعجلة الناس، وإن الله رب العالمين غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله رب العالمين منفذ وعده وناصر جنده، وإن الله رب العالمين متم نوره ومظهر دينه على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الشأن كل الشأن إنما هو في الاستسلام لأمر الله رب العالمين وفي طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن بندا من بنود المعاهدة يتعامل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منطق النبوة، وهو أنه من أتى قريشا من حلف محمد أو من صحبه فليست قريش بملزمة بأن ترده إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينظر إلى الأمر هكذا، يقول: من ذهب إليهم من عندنا فلا رده الله رب العالمين. وما نفعل بمن تركنا وترك ديننا وترك أرضنا التي يظهر فيها أمر الله ثم ذهب إلى الكفار في مكة؟ من ذهب إليهم منا فلا رده الله رب العالمين. إن الله رب العالمين قضى أن يعود محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من المعتمرين من المسلمين في الحديبية من عامهم ذلك على أن يعودوا في العام الذي يليه معتمرين، فتخلى لهم مكة 3 أيام، فإذا من انتهت 3 الأيام رحل عنها محمد بدر التمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ظاهره قد يعني أن الحملة قد فشلت عسكريا، وليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يجديه لو أنه دخل مكة وقد فقد عدة مئات من أصحابه رضوان الله عليهم، لأنهم ليس معهم من سلاح إلا السيوف. وأما مكة فعن بكرة أبيها ومعها ثقيف من أهل الطائف جميعا وبعض القبائل ممن قد انحاز إلى قريش بعقدها وحلفها مقدما، كل ذلك سيكون في وجه جند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فلا بد من أن يستشهد عدة مئات من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقتل أيضا عدة مئات أو يزيدون من الكفار والمشركين الصادين عن بيت الله رب العالمين رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول لا يريد أن يفقد أحدا من أصحابه، وأيضا لا يريد أن يدخل مكة يقود إليها في الأشلاء وفي الدماء، لأن هذا يعني أنه يا لا ثارات قريش، يا لا ثارات قريش، وأن الحاجز النفسي الذي سوف يقوم بعد عد بين الإسلام وبين المتبقين ممن وتروا ووقع الثأر عليهم من هؤلاء القتلى الذين قتلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين يدي دخوله إلى البيت الحرام، الحاجز النفسي كان سيؤخر بل يعوق ظهورا متطاولات نفوسا يحرص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن تفيء إلى الإسلام وأن ترجع إلى الإيمان. ولذلك عاد الرسول الكريم العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عامه ذلك، وإنه لا يأخذ الميثاق الرسمي بأن يعود في حماية قريش وباعترافها، فقد اعترفت بقوة الإسلام سياسيا ولم تعترف به شرعا ولا عقيدة، لأن سهيل بن عمرو المفاوض الذي جلس بين يدي رسول الله أمضى العقد ببنوده، ولكنه اعترض على الرحمن الرحيم واعترض على محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فقريش تعترف بقوة الإسلام دولة ولا تعترف بالإسلام دينا وعقيدة، وهي خطوة على الطريق إلى تسليم الجزيرة بأجمعها لأمر الله رب العالمين. والأمر في المنتهى هو أمر الله جل وعلا، يطيعه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مقتضى اليقين وعلى مقتضى العلم بالأدب الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم فيما علمهم الله رب العالمين إياه وما خصهم الله رب العالمين به من جلال المعرفة وشرف العلم وجلال اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا والمسلمين إلى ما فيه رضاه، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع في السنة السادسة من الهجرة عن البيت على أن يعود من قابل، فعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه قرابة 2000 سوى النساء والصبيان معتمرين، أتوا إلى بيت الله رب العالمين معتمرين وزائرين ومجلين ومقدرين ومحترمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق هديه. وأخلت قريش مكة وجلس القوم في بيوتهم وفي نواديهم، أما بعضهم فإنه ذهب إلى باب الندوة ودارها فوقف هناك يشهد ما يصنع المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد حدثتهم أنفسهم بأمر سوء. يقول قائلهم إنهم قد أنهكتهم المعارف والضرب في الأرض وهم ضعفاء كما ترون، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحرامه، فلما أن دخل البيت الحرام وأراد أن يطوف الضبع، يعني أتى بالرداء الذي كان على عاتقيه فأتى به من تحت إبطه الأيمن ثم رد طرفيه على كتفه الأيسر وأبدى لحم كتفه بمنكبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لمن معه من العمار من أصحابه رضوان الله عليهم: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. وأخذ يهرول صلى الله عليه وسلم في الطواف حول البيت 3 أشواط، فصار للضباع مع الهرولة في 3 الأشواط الأولى من الطواف سنة إلى يوم يبعثون، كما فعلها النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أحل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه وقدم هديه. لمن ساق الهدي؟ لفقراء الحرم الذين حزبهم طواغيت مكة وأصنامها الكبار لحرب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة 5 في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل الذين أرادوا أن يستأصلوا شعفته وشعفة المسلمين ويستبيحوا بيضة الإسلام بأن يسوق لهم الهدي. لا في عامه 7 من الهجرة في عمرة القضاء عمرة القضية، بل في العمرة التي كانت قبلها في عمرة الحديبية. لمن يسوق الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لفقراء الحرم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن تحلل من إحرامه وأن فرغ من عمرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن العمرة ما هي؟ هي أن تهل من الميقات لبيك اللهم عمره، ثم تدخل في إحرامك بعد، ثم تتجنب محظورات الإحرام وتظل على التلبية حتى ترى البيت فتطبع، ثم تهرول في 3 الأشواط الأولى بادئا من الحجر الأسود مقبلا إن استطعت، وإلا فمستلما إن استطعت، وإلا فمشيرا معظما إن استطعت، ثم تطوف 7 الأشواط، ثم تصلي 2 خلف مقام إبراهيم كما أمر الله رب العالمين، ثم تسعى 7 الأشواط مبتدئا من الصفا منتهيا إلى المروة، ثم تحلق رأسك أو تقصره، والحلق أولى وأجل كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان معك هدي نحرته فقدمته للفقراء من أهل مكة، وكذلك فعل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. وأما في عشية اليوم الأخير، اليوم الثالث الذي ينبغي أن يرحل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فقد جاء إليه حويط بن عبد العزى وسهيل بن عمرو، فقال: يا محمد، العهد الذي بيننا وبينك أخلي مكة اليوم الآن. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خطب ميمونة بنت الحارث رضوان الله عليه، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، وأيضا هي آخر من مات من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمه، وهي أخت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب، وأم الفضل هي أم عبد الله بن عباس أيضا، فميمونة خالته رضي الله عنهم جميعا، فجعلت أمرها إلى زوج أختها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوج العباس ميمونة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء حويطب وسهيل يستنجزان رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد ويستعجلانه في الرحيل، أقبل عليهم بوده المعروف وبشاشته المعهودة وحلمه الذي قد سارت بوصفه الركبان، يقول: لقد خطبت امرأة منكم وإني سوف أدخل بها، فما عليكم لو أني دخلت بها بين أظهركم فذبحت وأطعمت الخلق وطعمنا، ما عليكم لو انتظرتم علي حتى دخلت بها وهي امرأة منكم؟ قالوا: أما طعامك فلا حاجة لنا فيه، فاخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية، فطاف حول البيت وفي البيت 360 صنما، ما هيج منها صنما واحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تدري ما منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه يكسر الأصنام بدءا في قلوب الخلق، ثم يكسرونها هم بأيديهم. أما إبراهيم وهو الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه كسر الصنم، كسر الأصنام جميعا، وأبقى كبيرهم فعلق الفأس المعول في رقبته، وكان ما كان. ماذا كان من أمرهم؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم. كانت من حجارة فصنعوها من ياقوت، كانت من حجارة فجعلوها من ذهب، لأنها لم تكسر بدءا وسلفا في قلوبهم. وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبالدعوة للتوحيد واليقين يكسر معتقدات أهل الباطل في نفوسهم، ثم يكسرونهم رموزها بأيديهم كما فعل أصحابه رضوان الله عليهم. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم مولاه أبا رافع على ميمونة، قال: إذا ما أتمت جهازها فأت بها وبمن معها والحق به، فإذا ما كنا في موضع ولحقتنا به عرسنا بها، أي دخل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولحقه أبو رافع بميمونة بنت الحارث رضوان الله عليها أم المؤمنين بموضع يقال له سرف، فمنى بها نبينا صلى الله عليه وسلم وعرس بها بسرف على مقربة من مكة. ومن عجب أنها ماتت رضوان الله عليها ودفنت بسرف، فكان قبرها موضع عرسها رضوان الله عليها، جعل الله الجنة مثواها والفردوس مأواها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن دين الله رب العالمين ظاهر على الدين كله، وليست في الإسلام مشكلة. إن الإسلام بأسسه وقواعده وشرائعه وعباداته ومعتقداته بل معتقده ليس له مشكلة على الإطلاق، وإنما المشكلة في المسلمين أنفسهم، إذا ما تحللوا من دين الله رب العالمين أذاقهم الله رب العالمين البأس حتى يعاودوا. فعلينا أن نلتزم جميعا بدين الله رب العالمين، وأن نتحاب جميعا على أمر الله رب العالمين وفي الله رب العالمين، وأن نعلم أنه لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية الشاردة، وأما الذي يكون مع إخوانه من المسلمين مع السواد الأعظم مع جمهور المسلمين متلاحما مع إخوانه يسعى في حاجاتهم ويحنو عليهم ويطيب خواطرهم ويبذل لهم من ذات يده بل من ذات قلبه ومن ذات نفسه فهو ذلك الذي يريده الله رب العالمين. عباد الله، توبوا إلى الله رب العالمين وارجعوا إليه وتوكلوا على الله رب العالمين حق التوكل كما أمر الله رب العالمين وأمر نبيه. عسى الله رب العالمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يدني إلينا نصرته برحمته التي وسع كل شيء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين وزائرين ومجاورين يا رب العالمين. اللهم احملنا إلى بلدك الحرام وبيتك الحرام حجاجا ومعتمرين وزائرين ومجاورين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا عليم يا حكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.